محجلين، فبيقولون المحجلين مفعول تاني بناء على أن يدعون بمعنى يسمون كذلك. كده واضح المعنى؟ قال طب لو قلنا يدعون بمعنى ينادى عليهم ليقبلوا، إن أمتي ينادى عليهم يوم القيامة ليأتوا، ليأتوا حالة كونهم غرا محجلين، تفهم هذا؟ يدعون يعني يقال لهم أقبلوا ماشي، فيأتون غرا محجلين، أي حالة كونهم غرا، حينئذ يكون إعراب غرا إيه؟ حال. فهمتوا كده؟ يبقى الإعراب يدعون تأتي بمعنيين، وعلى كل معنى يتغير إعراب غرا ماشي. قال أن يكون مفعولا ليدعون كأنه بمعنى يسمون، يسمون غرا، يبقى غرا دي مفعول تاني. والثاني وهو الأقرب أن يكون إيه؟ حالا، كأنهم يدعون إلى موقف الحساب، ينادى عليهم ليأتوا، فيدعون إيه؟ حالة كونهم، ينادى عليهم حالة كونهم غرا محجلين ماشي، يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان أو غير ذلك مما يدعى الناس إليه، وهم بهذه الصفة أي غرا إيه؟ محجلين. كده الكلام واضح؟ فيعد يدعون في المعنى هكذا عندك؟ ماشي، الأمر سهل، يعد ويتعدى، فيعد أو يتعدى يدعون في المعنى بالحرف، كما قال الله عز وجل يدعون إلى كتاب الله. ويجوز أن لا يعد يدعون بحرف الجر ويكون غرا في المعنى حالا أيضا. طيب كيف نفهم هذا الكلام؟ اللي يدعون إلى كتاب الله، ما معنى يدعون إلى كتاب الله؟ ينادى عليهم ليقبلوا، اللي هو المعنى الثاني اللي احنا ذكرناه، يدعون إلى كتاب الله بمعنى ينادى عليهم ليقبلوا على كتاب الله، واضح؟ أنا طيب الحاصل أن فعل يدعون إذا كان المعنى الثاني لما ينادى عليهم ليقبلوا يجوز أن يتعدى بالحرف إلى المفعول، ويجوز أن لا يتعدى إلى المفعول أصلا. يجوز أن لا يتعدى إلى المفعول أصلا كما في الحديث يدعون يوم القيامة غرا إيه؟ محجلين، غرا محجلين حال، أين المفعول؟ غير مذكور، ولم يتعدى الفعل إليه لا بنفسه ولا بالحرف، فيبقى يعد بمعنى ينادى عليهم ليقبلوا، يمكن أن لا يذكر بعده المفعول أصلا ولا يتعدى إليه لا بنفسه ولا بالحرف كما في الحديث يدعون يوم القيامة غرا، ويمكن أن يتعدى إلى المفعول بالحرف كما في قوله تعالى يدعون إلى كتابه، إلى كتاب الله. كده واضح؟ ويجوز ألا يعد يدعون بحرف الجر ويكون غرا في المعنى حالا أيضا، والمعنى جيد جدا. يعني عايز من إيه؟ كان من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في جزء اللغة، كان يمكن أن يقول النبي يدعون إلى الحساب غرا محجلين، فيبقى ذكر المفعول والفعل تعدى إليه بحرف الجر وأتى بغر المحجلين على أنها حال، ويجوز أن يحذف المفعول به فيقول يدعون غرا، يبقى يدعون إلى الحساب غرا، يدعون غرا، وعلى كل غرا إذا ذكر المفعول معدى إليه بإله أو لم يذكر غرا ستعرب إيه؟ حالا. كده الكلام واضح؟ والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين، بياض، يعني هذه صفة الخيل، الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل أصل الغرة بياض في جبهة الفرس، وأصل التحجيل بياض في قوائمه، في بياض في إيه؟ في قوائمه، والفرس إذا كان كذلك فهو إيه؟ من نفيس المال يعني. الثالث المروي المعروف في قوله من آثار الوضوء الضم في الوضوء، الوام. إيه؟ الضم في الوام، الضم في الوام، مش هتفرق في الوضوء في الوضوء في الاذن صح يعني تقول الوضوء من اثار الوضوء. الشيخ بيقول له الروايه اللي احنا حفظناها عن المشايخ ان هي بضم الواو لكن من جهه المعنى ممكن تكون من اثار الوضوء وانتم عارفين الفرق بين الوضوء والوضوء يبقى من اثار الوضوء الذي هو الفعل او من اثار الوضوء اي من اثار الماء المستعمل في الوضوء. المعنى على كلا الوجهين يصح لكن المحفوظ عن المشايخ الرواية بالإيه؟ بالضم. أي ويجوز أن يقال بالفتح أن يقال بالفتح أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء فإن الغرة والتحجيل اللي هو البياض الذي في الجبهة والبياض الذي في القوائم في اليدين والرجلين نشأ عن الفعل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهما. واضح. الرابع فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ماشي. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أنا قلت لك في الحديث المذكور في بعض الروايات يذكر التحليل مع الغرة وأحيانا لا يذكر. طب خلي بالك بقى من شيء. العرب ماذا تصنع؟ في عندي ظاهرة يقال لها التغليب وهو إذا كان شيء يذكر مع شيء على الدوام فقد يكتفى بذكر أحدهم. ماشي. وهذا التغليب له ظاهرة تكون في الإفراد وتكون في التثنية أيضا ظاهرة في المفرد وظاهرة في الإيه في المثنى أيضا. قال أبي قالت أمي قال أبي قالت أمي أبي وأمي أبي وأمي فاختصرنا وقلنا إيه الأبوان مع أن الأم ليست أبا الشمس والقمر فقلنا قالوش الشمس قالوا القمران. ماشي. أبو بكر وعمر يختارين كثيرا فقالوا العمران. فهذا دي ظاهرة التغليب في الإيه التغليب في المثنى أن أسنيه أن أسني الشيئين بلفظ إيه بلفظ أحدهما وأغلب لفظ أحدهما على لفظ الإيه الآخر. قالوا العمران قالوا القمران قالوا إيه قالوا إيه تاني بس ذا زوجي وذا زوجي. ماشي. الأسودان التمر والماء والأسودان الحية والعقرب. ماشي. دي من باب التغليب. في التغليب عندي في الإفراد الغرة والتحجيل يذكر كل واحد منهم مع الآخر الغرة والتحجيل الغرة والتحجيل فأحيانا يذكرون الغرة ويعنون بها الغرة والتحجيلة مع إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة المحجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يبقى الغرة هنا تطلق على إيه تطلق على البياض الذي على غسل الوجه وعلى غسل الإيه اليدين والرجلين. تفهم هذا. يبقى أطلق الغرة وأراد الغرة والتحجيل تغليبا. واضح كده. يبقى عندي التغليب هذا قد يكون في المفرد وقد يكون في المثنى. في سورة التغليب في المفرد ان هو يذكر الشيء الواحد ويدل عليه وعلى مقارنه ان يذكر الشيء الواحد فيدل عليه وعلى ايه مقارنه. ذكر الغرة فدلت على معنى الغرة وعلى معنى التحجيل. واضح هذا الكلام. وعلى هذا فهمنا قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى وما كنا معذبين حتى نبعث. فقال العلماء معذبين ولا مثيبين. وما كنا معذبين ولا مثيبين لأن فهم العذاب والثواب يذكران معا فيكتفى بالذكر أحدهما عن ذكر الايه الآخر ويذكر الشيء ويدل على نفسه وعلى مقارنه. وسرابيل تقيكم الايه سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. قال العلماء سرابيل تقيكم الحر اي والبرد. سرابيل تقيكم الحر قالوا اي والبرد. يبقى هو اطلق الشيء دالا على نفسه وعلى مقاربه. ممكن هذا لو اصطلحنا عليه بلفظ التغليب ممكن يعتبر. واضح.